السلام ورحمة الله. يا بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليرضى قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراط مستقيما الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رقيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيبتلوا. أخرجه في الصحيحين. قال في مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عامة كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تكثر إلا بتقليد الطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت الآية. الثانية أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مكاتب، أولاها النهي عن الشرك، والعاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتخرج مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ولكن الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوفاة. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إلى أسوأ حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. الثالثة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشرة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الحكم من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عنها لا يعلم فالله ورسوله أعلم. العشرون جواز تفتيش بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواصله صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإسلاف عليه. الثانية والعشرون جواز الإسلاف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، لو تذكر لنا أين وقفنا يعني عند الآيات في الدرس السابق يا شيخ؟ إذن بعدها يذكر المصنف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى السلام ورحمة الله، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. فذكر قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة وهذه الآيات التي بعدها، ومراده أو هذه النصوص أو هذا النص يذكر فيه أهل العلم أنها وصايا عظيمة جدا، يسمونها آية الوصايا العشر. الآية اللي قبلها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يذكر أهل العلم أنها آية الحقوق العشرة، وقد تكلمنا فيها في الدرس السابق، فبين الله تبارك وتعالى فيها الحقوق التي أوجبها سبحانه وتعالى. وكما يعني يذكر أهل العلم أن الأصل في هذا الدين كله أنه دين حقوق، هذا الدين كله أركان الإسلام أركان الإيمان كلها حقوق، وأما باب الأخلاق والمعاملات لا شك أن الحقوق فيها بينة جلية، ولكن حتى أقول أركان الإيمان أركان الإسلام التوحيد والعبادات كلها حقوق لا بد من أدائها. لكن على الخصوص هذه الآية ذكر عنها الحقوق العشرة التي ذكرها الله عز وجل، حق الله تبارك وتعالى عدم الشرك ما هو معلوم، ثم حق الوالدين لأنه بعد حق الله عز وجل بعد أن قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر حق ذوي القربى، ثم حق اليتامى، ثم حق المساكين، ثم حق الجار القريب، ثم الجار الجنب، ثم الصاحب بالجنب، ثم ذكر حق ابن السبيل، ثم ذكر عاشرا حق ما ملكت أيمانكم. فهذه آية الحقوق العشر. وهذه الآية اليوم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه يسميها أهل العلم آية الوصايا العشر. ففي هذه الآيات ذكر ربنا تبارك وتعالى وأوصانا بعشر وصايا تجمع خصال الخير وتجمع لنا استحقاق وعد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى هي عدم الشرك والبعد عن الشرك ومجانبة الشرك، ثم قال وبالوالدين إحسانا، ثم قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فذكر هذه الوصية العظيمة عدم قتل الأولاد مخافة التقتير أو التضييق في الأرزاق، ثم ذكر بعد ذلك وأوصانا عز وجل قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، البعد عن جميع أنواع الفواحش الظاهرة والباطنة القلبية والتي على الجوارح، ثم خامسا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أوصانا بالبعد عن تعلق الدماء بحقوقنا أو بما جعله الله عز وجل محرما علينا، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بعد أن ذكر هذه الخمسة وصايا ختمها الله تبارك وتعالى بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، نهى وأوصانا بعدم الاقتراب من أموال اليتامى وعدم الظلم فيها وعدم الأكل منها إلا لمن أراد أن يستثمر أموالهم، ثم ذكر سابعا قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها ثم قال وإذا قلتم أوصانا بالعدل في القول والحكم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم العدل واجب وإن كان الخصم من أهل القرابة وغيرهم. ثم قال تاسعا وبعهد الله أوفوا الوفاء، أوصانا بالوفاء بالعهود عموما. ثم ختم ذلك أيضا بقوله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ذكر عاشرا أو الوصية العاشرة الجامعة، قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الطبري رحمه الله ذكر سبحانه وتعالى أو ختم عز وجل بعض هذه الوصايا بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم، بدأها بتعقلون لعلكم تعقلون، ثم بعد ذلك بعد التعقل وبعد العقل قال عز وجل بعد بعض هذه الوصايا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم ختمها بعد الآية الجامعة العظيمة بقوله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول رحمه الله الإمام الطبري فبدأ عز وجل بتعقلون ثم ثنى بتذكرون التذكر الاستعاض، ثم بعد ذلك ختم هذه الوصايا العشر بقوله لعلكم تتقون. وكلمة لعل من الله تبارك وتعالى إنما تكون للتعليل والنتيجة، تعليل يعني علة هذا الأمر هذه الوصايا، فربط الله عز وجل بين الوصايا وبين هذه الأوصاف تعقلون التعقل، ثم بعد ذلك تذكرون الاستعاض والتذكر وأخذ العبرة والعظة، ثم بعد ذلك تتقون، لأن الأصل كما يقول الطبري رحمه الله أن الناس إذا عقلوا يعني إذا يعني أعملوا عقولهم وأحكموا هذه العقول فيما يوصيهم الله تبارك وتعالى به، إن حصل الأمر منهم من حيث التعقل معرفة الحكمة واستعمال العقل وضع كل شيء في موضعه، فإنهم حري بهم بعد ذلك أو أنهم يتهيئون لحصول الاستعاض وتحصل لهم التذكرة بهذه الوصايا العظيمة. وإذا حصل الاستعاض وحصلت التذكرة يحصل بعد ذلك الأمر العظيم والوعد الجميل وهي التقوى، أن يتقي الإنسان تبارك وتعالى أو أن يكون تقيا. ومثل ما قلت كلمة لعل هي للتعليل وليست للترجي، تعليل ونتيجة حتمية تتعلق بها، فإذا عملتم عقلتم هذه الوصايا واتعظتم بهذه الوصايا وقمتم عليها من حيث العقل ومن حيث الاستعاض والاعتبار فإن الله عز وجل يهيئ لكم التقوى وتكون بعد ذلك من المتقين عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ولا شك أن التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء ثواب الله بعد العلم من الله تبارك وتعالى، وأن تجتنب معصية الله على علم من الله مخافة عقاب الله تبارك وتعالى. والتقوى لها مراتب كما ذكر أهل العلم، مراتبها فعل المأمورات، ثم المرتبة التي تليها اجتناب المحرمات جميعا، ثم المرتبة الخاتمة اتقاء الشبهات. يعمل الإنسان أولا بالطاعات ثم يجتنب اجتنابا كليا للمحرمات الظاهرة والباطنة، ثم يتقي الشبهات، فإن حصل فاستجمع مراتب التقوى كلها في دين الله تبارك وتعالى. والعمل بهذه الوصايا لا شك أنها طريق لتقوى الله تبارك وتعالى ولحصول هذه النتيجة من الله تبارك وتعالى، لأن لعلكم تعليلا وليست للترجي كما هو في كلام العباد، وليس كما يظنه كثير من أهل البدع والأهواء قبحهم الله. الشاهد يا أخوان، هذه الآيات العظيمة أو هذه الوصايا العشر عظيمة جدا، لذلك ثنى بعدها المصنف رحمه الله شيخ الإسلام بقول ابن مسعود، وهو حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، له مشاهد عظيمة جدا، شهد بدرا وشهد أحد والخندق وبيعة الرضوان، وهو من كبار الصحابة من حيث السبق، ومن كبار الصحابة من حيث العلم، الصحابة من حيث العلم، وهو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه. أمره عمر على الكوفة، وكانت وفاته رحمه الله 32، وله من الأقوال وله من الحكم العظيمة وجوامع الكلم العظيمة التي استقاها واستنبطها من كثير من نصوص الكتاب والسنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول رحمه رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، وقرأ هذه الآيات التي قرأناها، وهي التي تتضمن هذه الوصايا العشر. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. الآيات الصراط بعد هذه الوصايا، أقول هذه الآية الخاتمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة. ومراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالوصية، وصية الجامعة، خاصة عندما ذكر التي عليها خاتمه، هذه إشارة إلى الحديث الصحيح الصحيحين عندما حصل الخلاف بين الصحابة أو تكلموا شيئا يسيرا عند موت النبي عليه الصلاة والسلام وقبيل موته، عندما أمر وأوصى أو طلب أن يؤتى بكتاب فيكتب الوصية الجامعة للأمة. فحصل كلام من بعض الصحابة، ومنهم من يعني كان يستثقل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يغمى عليه وكان يفيه عليه الصلاة والسلام، ثم لما سمع اختلافهم بعدما أفاق فقال: قوموا عني، لا ينبغي اختلافكم عني. فكان بعض الصحابة يتمنى أو يعني يذكر شيئا عمن تسبب في عدم كتابة هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت. فطمأنهم عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يريد أو كان يريد أن يوصي بها فليقرأ قول الله تبارك وتعالى. وهذا فقه عظيم جدا من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ثم قرأ هذه الآيات التي تتضمن هذه الوصايا العشر وخاتمتها وهي الوصية الجامعة. والوصية عند أهل العلم هي هو الأمر، عندما قال: أكتب لكم وصية، أي أكتب لكم الأمر أمرا، والأمر يذكر في الوصية أن يكون أمرا مؤكدا مقررا، هكذا ذكر العلماء في بيان معنى كلمة الوصية: من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، ذلكم وصاكم به، أي أمركم به أمرا مؤكدا مقررا. التأكيد معناها أن الأمر هذا جاء مؤكدا في أكثر من نص من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني من النصوص المؤكدة، من النصوص المؤكدة التي ذكرت في الكتاب والسنة أكثر من مرة. هذا معنى التأكيد، يعني أكدا. والتأكيد إما يكون بالقسم، وإما يكون بذكر ما يترتب عليه من الوعد أو من العقاب لمن خالف، أو يكون بأن يأتي بصيغة أخرى أو بنفس الصيغة تعاد وتكرر، هذه كلها من أساليب التوكيد عند العرب. مقررا أي أن العقول الصحيحة السليمة تقررها، يعني هذا الذي أمركم الله عز وجل به أو أمركم به رسول صلى الله عليه وسلم وجاء مؤكدا في نصوص الكتاب والسنة، إذا نظرت أيها العاقل لكن بعقل مجرد سليم صحيح تجد أن العقول تقررها. لذلك نعرف في قصة هرقل وفي قصة النجاشي، عندما يعني كان النجاشي يسأل أو كان هرقل يسأل ما بماذا يأمركم، كانت الأوامر كلها حتى من أولئك الملوك وإن كانوا على الكفر قبل عند ذلك عند السؤال أقروا بأن هذه الأمور لا شك مما تقررها. فلا شك أن الأوامر التي جاءت مؤكدة في كتاب الله أو الوصايا المؤكدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله لا شك أن العقول تقررها، ولا تعارض البتة ولا اختلاف البتة بين العقل وبين شرع الله تبارك وتعالى، كما قرر ذلك كثير من أهل العلم، حتى ألف شيخ الإسلام ابن تيمية وفي رده على البدع والأهواء درء تعارض العقل والنقل لا تعارض. نعم تأتي أحيانا النصوص الشرعية بما تحار فيها العقول، لكن ليس بما تعارضها العقول. معارضة ما في بين العقل الصحيح السوي السليم المجرد وبين نصوص الكتاب والسنة، خاصة إذا كانت وصايا مؤكدة من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أقول الآية الخاتمة أو الوصية الخاتمة في هذه الوصايا العشر هي قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط لغة الطريق، وفي الاصطلاح هو دين الإسلام، أو ما ينكر بعض أهل العلم ما كان مداره على النص والإجماع. ومعلوم أن دين الإسلام مداره على النص والإجماع، ومرادنا بدين الإسلام الدين الإسلام أو الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والصراط قال فيه ابن القيم رحمه الله قولا مشهورا معلوما، يقول رحمه الله والطريق الذي نصبه الله تبارك وتعالى لخلقه وعباده ليوصلهم إليه. ثم قال وينبغي العلم أنه لا طريق سواه يوصل إليه سبحانه وتعالى، بل الطرق كلها مسدودة، ما في طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلا الطريق الذي بينه الله تبارك وتعالى وأكده سبحانه وتعالى، وهو ما جاء على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام جميعا. كل الرسل يدعون إلى هذا الصراط وإلى الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، خلافا لما يزعمه أهل البدع والأهواء بأن الطرق إلى الله كثيرة جدا. نعم لا، الصحيح والصواب وما عليه أئمة السلف أن الطريق إلى الله واحد. وهذه أيضا لو تدبرنا الآية وأن هذا صراطي، صيغة الإفراد، مستقيما فاتبعوه، ثم قال ولا تتبعوا السبل الطرق. فصراط الله جاء بذكر الإفراد، وأما السبل والطرق الأخرى جاءت بصيغة الجمع. لذلك لا ينبغي لعاقل أن يخالف هذا النص، بل النصوص المؤكدة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة. فالطريق واحد، الطريق الذي يوصل إلى الله واحد، وصراط الله تبارك وتعالى واحد، ما يمكن أن يثنى فضلا عن أن يكون جمعا كما زعم أهل البدع والأهواء قديما وحديثا. يقولون الطرق إلى الله كثيرة جدا، بل بعضهم والعياذ بالله يقول الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، مو بعدد الخلائق، بعدد أنفاس. شوف كم عدد الخلائق وكم مرة هذا المخلوق يتنفس اضرب عدد الأنفاس في عدد الخلائق وشوف الطرق عندهم. وأما الطريق الذي رسمه وبينه وأكده ربنا تبارك وتعالى فواحد، وكذلك بينه رسوله في عشرات الأدلة. لذلك نقول دائما الوصية ما لا من يعني تعريفها ومن القيد اللازم لها أنها مؤكدة مقررة، مؤكدة بالنصوص ومقررة بماذا؟ بالعقول. لكن أي عقول؟ ما عقول أهل البدع، وإنما عقول العقول المتجردة لله تبارك وتعالى ولرسوله. ويقول ابن القيم رحمه الله: وصراط الله تبارك وتعالى مداره على إفراد التوحيد لله تبارك وتعالى وعلى تجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد. أما ما في تجريد للمتابعة أو من باب أولى ما في توحيد لله عز وجل، لن يصيب هذا العبد صراط الله تبارك وتعالى وطريق الله تبارك وتعالى. فلا بد من تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله، لا الشيوخ ولا الطرق ولا أصحاب الطرق ولا العلماء ولا غيرهم، كما سيأتي بيانه في كثير من أبواب هذا الكتاب أو هذا السفر الجليل. نعم. مما يؤكد أيضا هذا المعنى وهذا الصراط وهذا الطريق ما رسمه نبينا في حديث ابن مسعود الآخر وأيضا في الصحيح، يقول: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا خطا ثم قال: هذا صراط الله. يعني هذه الآية العظيمة وهذا الحديث العظيم أيضا يقرره ويؤكده ما ثبت عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان جلوسا مع بعض الصحابة ثم خط لهم في الأرض خطا هكذا ثم قال: هذا صراط الله. ثم خط خطوطا يقول عن يمينه وعن يساره، خطوط كثيرة جدا عن اليمين هكذا الأسهم وعن اليسار، ثم قال: وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها، أو كما ذكر قال: ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليها. إذن السبل الأخرى طرق إلى الله؟ لا، طرق إلى من؟ ما في سبيل منها إلا وعلى رأسه شيطان يدعو إليها. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله يقول: من أجابهم إليه قذفوه في النار. يعني من استجاب وخرج من هذا الصراط إلى شيء من هذه الطرق الجميلة المحبوبة المرغوبة المزينة والمزخرفة واللي عليها شعارات يعني تجذب، من أجابهم مجرد الإجابة والدخول فيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قذفوه في النار. ما معنى هذا؟ أنه ما في توبة، ما في رجعة، الرجعة حاصلة والرجعة مقبولة، لكن الرجعة صعبة. استخلص العلماء من هذا أن الابتداع في دين الله عز وجل أمره خطير وأمره شنيع جدا، لأنه لا يرجى لصاحب بدعة أو لمن خرج من الصراط إلى شيء من هذه البدع لا يعني لا يوفق للتوبة. لكن ما معنى هذا أنه ما تقبل التوبة؟ إذا تاب لا شك الله عز وجل يقبل منه التوبة، مقبولة، التوبة ما ترد. ولكن يصعب جدا على خلاف أهل المعاصي والفجور، صاحب المعصية يعني توبته أقرب من صاحب البدعة يوفق للتوبة، لأن هذا يمارس المعصية على خوف من الله، على وجل من الله، يعرف أنه عاصي. لكن المبتدع إذا دخل وشاف وبالعكس يدعو الناس إلى هذه البدعة ويظن أنه من الذين يحسنون صنعة، كما هذا متى يرجع؟ ما دام يرى أنه هذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل وهذا هو الأحكم وهذا هو الأعلم، هذا أن ترجى له توبة ورجعة إلى الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة. الشاهد: طريق الله واحد، وصراط الله تبارك وتعالى لا شك واحد، وهذا مقتضى النصوص الشرعية كلها. وأما السبل فهي الكثيرة المتعددة، ولكنها لا توصل إلى الله تبارك وتعالى، بل والعياذ بالله توصل إلى النار، كلها في النار إلا واحدة: من أجابهم إليه قذفوه في النار. النصوص كثيرة جدا كلها تؤكد يعني هذا المعنى العظيم من الله تبارك وتعالى. وأيضا مجاهد رحمه الله ذكر عندما ذكر الصراط قال الصراط صراط الله عز وجل واحد، وأما السبل فقال هذه هي البدع وهي الشبهات وهي الأهواء الكثيرة في دين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. ثم بعد ذلك ثنى بعد ذكر حديث ابن مسعود والنصوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومثل ما قلنا هذه طريقة الإمام رحمه الله، يبدأ بالآيات القرآنية ثم يثني بالأحاديث وأقوال الصحابة واستنباطات الصحابة، ثم بعد ذلك يختم بالمسائل التي يستنبطها هو أو ينبه على أهمية ما جاء في هذه النصوص من خلال تحليلاته واستنباطاته رحمه الله. فذكر بعد قول ابن مسعود وحديث ابن مسعود عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل والإمام الكبير جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونعلم جميعا يعني منزلة معاذ ومنزلة كذلك عبد الله بن مسعود، لكن يعني من رحمة الله ومن فضل الله عز وجل أن هؤلاء الأصحاب يعني كل كان يتميز يعني بأمر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومما امتاز به هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل امتاز وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة عظيمة، فكان يحبه حبا جما، حتى أنه يعني من الأقوال المعروفة والمشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاذ، قال والله إني لأحبك يا معاذ، يعني يؤكد له محبته مع اليمين والقسم، ولا داعي ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم، ولكن هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد، وطمأنت معاذ لأن يعني هذا القول قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما هو معلوم عندما أمره أو جبره نقول جبرا أن يغادر المدينة وأن يفارق النبي ويفارق المكان الذي يحبه إلى اليمن، عندما أراد أن يرسله إلى اليمن ويبعثه إلى اليمن، وهذه كانت يعني بالقوة لأن معاذا ما أراد ذلك، ولكن كان إيش رغما على الرغم يعني من أمره، لأنه حكم حكم به عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مثل ما يقولون اليوم يعني أعلن إفلاسه. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان مشهورا، ندخل شوي في قصة معاذ ما في لهم حقوق يا أخوان الصحابة كلهم. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لا يرد أحدا طلب منه مبلغا من المال أو طلب منه شيئا أبدا، ما يرد ما يعرف، وهذا خلق ما هو تصنع، أنه لو كان تصنعا لما أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا خلق، فكان إذا جاء أحد وطلب منه يقول له انتظر ما عندك، يروح يستدين يستقرض من أصحاب الأموال ثم إيش يدفع هذا المال لهؤلاء المحتاجين والطالبين، فكثرت عليه الديون وكثر غرماؤه رضي الله تعالى عنه، فشكوه إلى رسول الله. الشاهد القصة باختصار، لما شكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعني يعلن بيع ما يملكه معاذ. وش يملك معاذ؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا فكيف بمعاذ بن جبل رضي الله الزاهد الإمام الجليل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ باعوا متاعه ما وفى شيء، باعوا ما وفى، باقي الديون كثيرة جدا، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى اليمن، يعني وظيفة، يعني يروح يعلم الناس هناك ويكون واليا عليهم وقاضيا يعني في أهل اليمن ومعلما لأهل اليمن، نظير مبلغ من المال، وهذا المبلغ يستقطع منه ايش ديون، ما يدفع لمعاذ، وإنما ايش يدفع لأصحاب الأموال والغرماء الذين يعني أقرضوه هذه الأموال. فالشاهد الأمر كله محتمل، لكن لم يكن الأمر هينا على من؟ على معاذ، بل والله كما يذكر أهل العلم اللي يقرأ في السير حتى على النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الأمر هينا، يعني الفراق. لذلك لما جاء يوم الفراق، يوم اللي فيه الحكم بإيش، بأنه يركب معاذ وإيش ويمشي إلى اليمن، وتعرفون القصة، إنك تأتي قوما أهل أوصاه الوصايا الكثيرة جدا. ولكن لما جاء يعني المشية مثل ما يقولون، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، معاذ راكب والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع معاذ مشيا على الأقدام. هنا قال له النبي الأثر والحزن واضح جدا على معاذ. بعض الروايات أنه كان يبكي وأراد أن ينزل، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على دبته معاه، يعني ناده وراحلته. هنا قال له والله إني لأحبك يا معاذ، حتى يطمن معاذ يعني هذه أو المفارقة هذه والحكم هذا، وكونك تذهب إلى اليمن ونحن هنا في المدينة، ليس من باب الجفا لمعاذ، لا والله من باب المحبة، لأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معاذ، أن يبقى رضي الله تعالى عنه وهو إيش مدينا بهذه الأموال لهؤلاء الغرماء، لأنه الدين ما هو سهل. الدين نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، يعني من مات من الصحابة كان يسأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على صاحبكم، ما يصلي. المسألة ما هي سهلة، الديون الدين ما هو سهل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طمننا بهذه العبارة الجميلة وهذا القول الذي نحن يعني نذكره، ولا شك أنه ليس بالقول السهل. قال والله إني لأحبك يا معاذ، ثم أيضا قال له لعلك لا تلقاني بعد هذا، لأنها كانت في السنة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد ذهب معاذ وما هي إلا فترة، ثم ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه ما من مصيبة يعني نزلت في الصحابة بل بالأمة وبنا جميعا نرجو أن نكون من أهلها، ما في مصيبة أعظم من موت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي قطعا رجع معاذ إلى المدينة، والقصة معروفة مشهورة شهور. استمر الصحابة لأشهر وهم يبكون، ما كانوا يذكرون شيئا أو يذكرهم شيء بأيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانوا يبكون شهور كثيرة. أنه جاء معاذ وقطع يعني بقاءه في اليمن، وجاء وبقي أياما قليلة، ثم طلب منه أن يبقى في المدينة لكنه رفض، التحمل صعب أن يبقى في المدينة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، محبة صادقة رضي الله تعالى عنهم جميعا. معروف قصة بعد ذلك أنه خرج إلى الشام رضي الله تعالى عنه، لأنه ما استطاع البقاء في مدينة النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما في تصنع يا أخوان بالله، ولكنهم كانوا فعلا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، حبا يفوق حب النفس وحب الأولاد وحب المال وحب الأهل والناس أجمعين، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، وبهذا استحقوا مثل هذا الثناء من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم والمنزل العالي الرفيع. وهؤلاء الذين يتطاول عليهم هؤلاء الأقزام يسبونهم ويتكلمون فيهم ويذكرون يعني المثالبة التي هم أولى بها وهم أحق بها، يذكرونها في هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد يا أخوان، هذا الصحابي الجليل يعني الكلام فيه طويل لا شك ومآثره كثيرة، والحكم المستفادة من سيرته والله لا تعد وهي عظيمة كثيرة لا شك، لأنهم عاشوا وعايشوا نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذوا منه وأخذوا عنه وصدروا عنه رضي الله تعالى عنهم، فكانوا رجالا لحق كما قال ربنا عز وجل رجال هم الرجال لا غيرهم، رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم حنفت يمينك يا زمان فكفري، والله لم يأتي الزمان بمثلهم ولا بمن هو دونهم بمراتب، لن يجود الزمان ولم يأتي الزمان بمثلهم. لذلك يقول الشاعر حنفت يمينك يا زمان كفري عن يمينك يا زمان، لأنه لا يمكن أبدا أن يؤتى بمثل هؤلاء الصحابة الذين عايشوا نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذوا من أخلاقه وأخذوا من سلوكه ومن صفاته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد ما ذكره أو مما ذكر في معاذ وفضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يحشر يوم القيامة، معاذ يحشر يوم القيامة يتقدم العلماء علماء الأمة كلها وعلماء الصحابة برتوة أي بخطوة، إمام العلماء جميعا هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وكذلك من يعني مآثره ومن يعني ما يذكر يعني في معاذ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما يعني قيل له أن يستخلف قال أما والله لو كان ذكر طبعا ذكر أبا عبيدة بن الجراح لو كان حيا لاستخلفته، ومما ذكر أيضا أن معاذا لو كان حيا لاستخلفته، ولكن معلوم أن عمر لم يستخلف أحدا لأنه ما رأى أن أحدا يستحق الخلافة منه تعيينا بعده إلا أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، هذا هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الشاهد أخوان يقول كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حماره، وهذه في قصة أخرى وفي موضع آخر مما يدل على كثرة مصاحبة وملازمة معاذ لنبينا عليه الصلاة والسلام، ويدل أيضا على المنزلة العظيمة لمعاذ عند النبي، فغدفه وإياه على حمار واحد، وهذا لا شك دليل على المحبة وعلى الألفة رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحمار المشار إليه هنا هو عفير، هذا اسمه كان يسمى عفيرا، وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقش ملك مصر، جعله هدية أهداه لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول قال لي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، ولا شك هذا أيضا يدل على التلطف لأنه يناديه باسمه: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ يريد أن يعلمه شيئا، ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصه بعلم. لكن شوف العبارات وشوف التلفظ بين هذا النبي الكريم وبين أصحابه رضي الله، هكذا كانوا رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طبعا لا شك الجواب معلوم، ومنها استنبط العلماء أن كل أمر يسأل عنه من أمور الغيب، كل أمر يسأل العبد عنه من أمور الغيب، لأن الأصل في أمور الغيب كما ذكرنا سابقا التوقيف، توقف كلي، لا تتكلم ولا تجتهد ولا تستنبط ولا تستعمل عقلك. أمور غيبية دائما يشاء الله ورسوله أعلم. وهذا كان جواب معاذ، بدون توقف فورا. مسألة غيبية يسأل عنها، حق الله على العباد وحق العباد على الله، أنى لمعاذ أن يعرف ذلك؟ فقال هذه القولة المشهورة التي يقول استنبط العلماء منها ومن غيرها من القصص أن السؤال في أبواب الاعتقاد غير أبواب المعاملات، هذه أمور أخرى. نعم يستنبط ويستعمل عقله ويحاول يجتهد، نعم، أما الاجتهاد والاستنباط والقياس في باب العقائد ممنوع، ولذلك التوقيف هو الأصل في باب الاعتقاد. فقال قولته المشهورة رضي الله تعالى عنه، قال: قلت الله ورسوله أعلم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك يعني هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجواب من نبينا عليه الصلاة والسلام نقف عندها وقفات، لأنها مسائل مهمة جدا. حق الله على العباد هو التوحيد. وشوفوا يعني من دائما نذكر أن علماء أهل السنة والجماعة في عباراتهم بل في مؤلفاتهم حتى الأسماء، يعني اسم الكتاب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا سماه المؤلف المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله، قال: كتاب التوحيد. وفي رواية قال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لا إله إلا الله. استنباطا منين؟ من هذا الحديث الذي ذكره في أول باب من أبواب هذا الكتاب. هذه طريقتهم دائما، لا يعني لا يحاولون التقعير في الكلام والتشقق في الألفاظ والعب، ما هي عند أهل السنة والجماعة، هذه عند أهل البدع والأهواء. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا مستنبط من هذا الحديث العظيم. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد يا أخوان هو بابنا وهو كتابنا وهو الأصل فيما خلق الله عز وجل الخلق عليه، التوحيد، أن يعبدوه. وهذه إشارة إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد العبودية، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم الفائدة الجليلة والوعد العظيم في هذا الحديث، أو البشرى، البشرى العظيمة في هذا الحديث. لما نشوف وشوف الناس اللي تفهم، معاذ فورا فهم، ففورا على طول ماذا قال؟ قال: أفلا أبشر الناس؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره، لأن هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ. المسألة خاصة الآن بينه وبين ما في حد معهم، فقال: أفلا، ما دام أنك بشرتني. شوف القلوب التي تنضح بالحب العظيم، ما في غل، ما في حقد، ما في حسد. النبي خصه، كان المفروض يقول: ايش خلاص هذا شيء خصني به النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فورا: افلا ابشر، افلا ابشر، هكذا يحب اصحابه. لذلك الله عز وجل امرنا بهذا الخلق الذي كان الصحابه يتخلقون به، هذا كان خلقا بين المهاجرين وبين الانصار، كان خلقا عظيما فيما بينهم، ثم أتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يحبون من هاجر. نعم، نصوص كثيرة جدا أقول لذلك هذا الخلق الذي وصفهم الله عز وجل به ها أمرنا به. ولعل ذكرنا قديما فرق عظيم جدا بين صفة تذكر وبين أمر يؤمر به شخص آخر، لأن الصفة ها لها منزلة عظيمة جدا عند العرب. العرب إذا وصفوا هذا يدل على شيء، يدل على منزلة في هذا الموصوف. وإن أما إذا جاءت هذه الكلمة على صيغة أمر على أنها أمر يراد منه أن يفعله، لا هذه ما فيها يعني ما فيها المنزلة العالية. لذلك جاء من فرق بين الوصف وبين الأمر، تعرف منزلتك وأعرف قدرك يا عبد الله، ما وصف به ها أنت أمرت به. وشتانا عند العرب بين الوصف وبين الأمر، بين فعل الأمر. نحن أمرنا كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم ها يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، ها هذا أمر أمرت به يا عبد الله، أنك دائما في الليل وفي النهار تستغفر لمن؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم، للسابقين الأولين المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولوا هذا أمر من الله تبارك وتعالى، الواجب عليهم أن يقولوا ربنا اغفر لنا مثل ما تدعو لنفسك تدعو لمن؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب الصحابة لم يؤمروا بهذا؟ لا، نقول الصحابة إيش؟ وصفوا وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة الجليلة. كلام واضح؟ فرق عظيم جدا بين ها مثل الملائكة، الملائكة وصفوا بتحقيق العبودية، وصفوا بالخوف، وصفوا بالطاعة، وصفوا أوصاف ذكرها الله ها يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لا، كلها أوصاف، عباد المكرمون أوصاف. وأنت يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تخافوهم وخافوني وأطيعوا الله كلها أوامر. أنت مأمور بما جعله الله عز وجل وصفا في الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة وصفهم الله بما أمرنا به. أقول تعرف قدرك وأعرف منزلتك وأعرف منزلة الصحابة ومنزلة وشك الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هنا مسألة مهمة جدا لإخوان، قضية الحق. ومثل ما قلنا يعني عندنا صراط ها وعندنا سبل كثيرة جدا، عن يمين هذا الصراط وعن يسار هذا الصراط. كم خاض الناس في هذه المسألة، قال والله عز وجل له حق على العباد، وأيضا نحن لنا حق ها على الله تبارك وتعالى. سبحان الله، احنا قبل شوي نقول ها اعرف ايش رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، احنا المطلوب منا نعرف قدرنا امام الصحابة، نعرف قدرنا امام الملائكة، فكيف مع الله تبارك وتعالى. لكن سبحان الله حصل، يعني يحصل من الناس كان مثل ما الله عز وجل له حق علينا، احنا ايضا لنا حق على الله تبارك وتعالى. ولا شك رزية ما بعدها رزية، وخذلان ما بعده خذلان. والسبب استجاب لبعض هؤلاء الشياطين، والشياطين ما أكثرهم عن يمين الطريق وعن يساره، يعني شعارات وألوان وزخرفات. تفضل يقول لك تفضل، الخير عندنا والزين عندنا، بس يبونك ايش إذا دخلت من أجابهم إليه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. فلذلك يقول: رتبوا وجعلوا لأنفسهم حقوقا كما لله عز وجل علينا حقا. ولا شك أقول خذلان ما بعده خذلان. أما مذهب أهل السنة والجماعة والمذهب الحق والمذهب اللي هو مقتضى النصوص الكثيرة جدا من الله تبارك وتعالى، فرق عظيم جدا بين حق الله وبين حق العباد. حق الله تبارك وتعالى لا شك أنه حق أصيل يستحقه الله تبارك وتعالى بموجب إيش؟ ربوبيته وألوهيته وإنعامه وفضله وتكرمه. حق واجب لا بعيد عنه، وأما الحق الذي على العباد فهذا حق إنعام، ما هو حق مكتسب، ما هو حق تستحقه ويكافئ حق الله، ما هو نعم أنت لك حق على جارك وجارك له حق، إيش هذه حقوق يتساوى فيها العباد، حقوق يعني يكون منك له ومنه إيش ومنه عليك وعليك، نعم هذه الحقوق بين الخلق والعباد لا يقاس فيما ما بينك وبين الله عز وجل، لا يقاس فيما بينك وبين الخلق والعباد، ولا يجوز هذا القياس، ولا يجوز هذا الاعتقاد، هذا الاستحقاق كما اعتقده كثير من المعتزلة والقدرية وأهل البدع والأهواء والعياذ بالله، وزلوا فيه يعني زلة عظيمة وضلوا فيه ضلالا عظيمة. أقول الحق ومذهب أهل السنة والجماعة أن نعتقد اعتقادا جازما أن حق الله عز وجل لا شك علينا حق واجب فرض لا محيد عنه، وبنقرى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والجلال والكمال لله سبحانه. وأما هذه كلمة ذكرا أنها حق لك ولكن ليس حقا واجبا كما هو حق الله تبارك وتعالى، وإنما هذا إنعام وتفضل وتكرم من الله تبارك وتعالى على العباد، على العباد، مع أن بعض أهل العلم وبعض يعني أهل العلماء من أهل السنة قالوا لا يقال أن للعباد حق على الله، وإنما يقال هذا وعد، يعني الحق الذي على العباد هذا وعد من الله، لأنه ما هو؟ قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وعد، فقالوا هذا وعد من الله تبارك وتعالى وجزاء من الله تبارك وتعالى، ووعد الله لا يخلف، الوعود متى؟ وعد الله عز وجل لا قلت فيه، نعم، فهذا مجرد وعد ومجرد خبر من الله، والخبر يصدق والوعد يقع لا يتخلف، ولا نقول أنه حق، مع أن كثير من علمائنا أيضا ومشايخنا قديما وحديثا قالوا لا احنا نقول أنه حق لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حق، ولأن يعني كلمة حق فيها قدر زائد على مجرد الخبر، هو لا شك خبر والخبر واجب تصديقه، لا شك وعد والوعد لا شك أنه متحقق لا يتخلف، لكن قالوا أيضا نقول أنه حق لأن كلمة حق فيها قدر زائد على مجرد الخبر وتصديقه ومجرد الوعد واعتقاد إيش وقوعه، في قدر زائد، وهذا القدر إنعام وتفضل وتكرم حتى تعطي الإنسان طمأنينة أكثر، لأن الله عز وجل يبي يكرم، وإكرام الله وإنعام الله لعباده المؤمنين الموحدين لا حد له، فزيادة في الطمأنينة، زيادة في الإنعام، زيادة في العطاء، زيادة في التكريم، نقول حق ولكنه حق إنعام وتفضل وتكرم، لا يعني حق واجب كما هو الحقوق بين الخلق وبين العباد، هذا مما يجب اعتقاده. وكلمة لا يعذب هذه أيضا يعني نقول لا يعذب، المراد من التعذيب هنا التعذيب الدائم السرمدي الأبدي، نعم، وهذا لا شك مقتضى الجمع بين النصوص أنه ممكن يكون موحد وما عنده شرك لكن عنده معاصي، ونحن نعرف إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمسألة متعلقة بماذا؟ المشيئة، خلود في النار ما في، تعذيب أبدي دائم ما في، لكن هل يعذب يعني فترة على قدر ذنوبه ومعاصيه؟ نقول هذا تحت مشيئة الله، لذلك لا يلزم من عدم التعذيب السرمدي الدائم لا يلزم منه أنه لا يعذب مطلقا، لا يلزم من التعذيب الدائم عدم التعذيب مطلقا، لا يلزم، ممكن يعذب فترة، يعذب يعني مدة يسيرة على قدر ذنوبه ومعاصيه، ولكن نجزم على هذا الوعد وعلى هذا الحق وعلى هذا الخبر أنه لا يعذب تعذيبا دائما مستمرا خالدا في هذا العذاب ما يمكن ما دام أنه لقي الله لا يشرك به شيئا ما دام أنه حقق التوحيد وما عنده شرك إذا هذا ما لا يخلد في النار لا يعذب تعذيبا مخلدا أما تعذيب مؤقت هذا لا يمنع من هذا الوعد وهذا مقتضى نصوص أو مقتضى الجمع بين النصوص الكثيرة التي جاءت عن مدينة وعن ربنا تبارك وتعالى من حيث الوعد من حيث الوعيد نصوص الوعد والوعيد إذا جمعناها يعني نصل إلى هذه النتيجة وكذلك نصوص الشفاعة أحاديث الشفاعة وأحاديث الخروج من النار وأحاديث الجهنميين كل هذه النصوص إذا جمعناها مع هذا أقول يعني هذا هو مقتضى الجمع بينها أن التعذيب في هذا النص وفي هذا الحديث يحمل على التعذيب الدائم أنهم لا يعذبون تعذيبا دائما ثم قال قلت أفلا أبشر الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا محبة لغيره محبة لإخوانه محبة لأصحابه محبة للمهاجرين والأنصار هذه بينقل لهم إيش هذه البشرى العظيمة من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا طبعا كلمة لا هنا ما معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب إيش ها البشارة للصحابة لا أبدا بل نجزم ونعتقد اعتقادا وهذه من أصول عقائدنا أن النبي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه كل الأمة ما عنده كتم ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة ومن عقائدنا وأصول عقائدنا أنه بلغ ها الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ما كتم شيئا ما عندنا كتم هذا ذهب أهل البدع والأهواء أهل البدع والأهواء على أطراف متجاذبة متعارضة يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علمان ودعوته دعوتان ورسالته رسالتان رسالة عامة بثها وعنده إيش أشياء خاصة خصها بأناس بعض الناس يقولون خص أبا ذر وبعض الناس يقولون خص عليا وأولاد علي وآل وهكذا إحنا عندنا لا ما خص النبي وما كتم النبي شيئا من الوحي طيب وهذه كتم ولا ما كتم نقول لا ما كتم انتبه لكن خوفا عليهم حكمة لأن في أمور إذا علمها أغلب الناس هذا العلم بدل ما أنه ينفع لأن الأصل في العلم إيش العمل الأصل في العلم العمل وكلما المفروض انه كلما ازددت علما تزداد عملا ها كلما ازددت علما ازددت مربوط ربط وثيق جدا بين العلم وبين العمل ها انما يخشى الله من عباده من العلماء كلما ازدادوا علما ازدادوا خشيه من الله تبارك وتعالى وهذا من اعظم اعمال القلوب الخشيه والخوف من الله تبارك وتعالى لا اله الا هو نعم لكن في ناس إذا علم شيئا هذا العلم يخليه إيش يتكل ما معنى يتكل يعني يترك شيئا من الأعمال احنا ما نقول يتكاسل لأن الكلمة هذه ما تصلح للصحابة انتبهوا الصحابة يا عبد الله انتبه طهر حتى لسانك من الألفاظ التي تقولها في حق وجنب الصحابة رضي الله تعالى عنهم احنا بما بيننا نعم اذا حصل بعض العلم نتكاسل عن العمل ونتهاون في بعض العمل نتهاون ونتكاسل وكل شيء عندنا تهاون لكن ما نقول هذا في حق الصحابة لكن نقول الكلمة اللي ذكرها من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا ما معنى الاتكال الاتكال أنك تعتمد على هذه البشرى مما يؤدي أنك يعني تجعل الأمر الأعظم في هذه البشرى، مع أن الأصل في دين الله عز وجل أن الأمر الأعظم في التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في الأعمال، الزيادة في الأعمال، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا خشي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد في أصحابه أن يكونوا قدوة للأمة في التنافس في الأعمال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كتب إلا حماية لك أنت في هذا الزمان وإلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه يريد في الصحابة أن يكونوا قدوة في ماذا؟ في كثرة العمل وفي التنافس في العمل، لا أن يتعلقوا بإيش ويتكلوا على هذه البشارة، مو خوفا على الصحابة، خوفا عليك أنت يا عبد الله. الكلام واضح؟ قال لا، فيتكلوا. وهذه استنبط منها العلماء قاعدة جليلة جدا، أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. العلم مصلحة، العلم مصلحة، لكن انتبه، إذا هذا العلم راح يؤدي إلى شيء أخلاق، يعني عدم التنافس، عدم الإكثار، إذا الأولى كتم العلم هذا، اكتبه. واضح الكلام؟ هذا المراد، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة جليلة من قواعد شريعتنا وديننا لا شك، واستنبطها العلماء من هذا النص. يجوز أنك أحيانا تكتم بعض الشيء، ها؟ لماذا؟ إذا كان هذا الشيء أو بثه أو العلم به أو القول به راح يؤدي إلى شيء من المفسدة على ذلك العمل، من إقلال العمل أو من عدم التنافس أو عدم الجد والاجتهاد في شيء من هذه الأعمال، وهنا جواز يعني كتمان العلم مخافة سوء الفهم أو مخافة سوء التطبيق أو مخافة التفريط في باب الوعد والوعيد أو الإفراط في الوعد أو الاتكال على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. كل هذا لذلك البخاري رحمه الله بوب قال باب تخصيص بعض مسائل العلم قوما دون قوم. لماذا؟ قال خشية أن لا يفهموا، خشية أن لا يفهموا، بوب عليها رحمه الله هذا الباب العظيم، مثل ما قلنا مراعاة للفروق يعني بين الناس. والأدلة كثيرة جدا، يعني من الأدلة في كتاب الله عز وجل يكفينا فيها قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا. إذا كان مع أنه مسبة الكفار واجبة ولا الآلهة والأصنام واجبة ولا ما واجبة؟ مسبتهم يعني عيبهم وذمهم والطعن في هذه الآلهة واجبة من الواجبات، ولكن إذا كان هذا الواجب يؤدي إلى مفسدة وهي سب الله تبارك وتعالى، لأنه في كثير من الناس عندهم إيش؟ الانتقام لهذه الآلهة والعياذ بالله. فإذا أنت سبيت وسفهت ويعني ذميت آلهتهم على طول يروحون إيش؟ يذمون مثل اللي يسب أبوه يروح يسب إيش؟ يسب أبوك. نعم. وكذلك حديث عائشة المشهور المعروف لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد وكان يتمنى أن يهدم الكعبة ويصيرها على قواعد إبراهيم، ولكنه ما فعل ذلك خشية أن يعني يحصل بعض الشيء في بعض الناس الذين دخلوا الإسلام حديثا وكانوا حديث عهد بجاهلية، ويعني يحصل لهم شيء من الشك أو شيء من الريبة والعياذ بالله في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد يا أخوان يعني انتهينا من هذه، باقي المسائل نمر عليها مرور سريع، نمر تقرأ تقرأ المسائل يعني مسألة مسألة حتى نأتي عليها إن شاء الله. ومثل ما قلت لكم يعني العلم والفقه كما يذكرون في المسائل أنك تعرف إيش يعني كل مسألة وين مرجعها ما مرجعها. نعم اقرأ يا شيخ. يقول الإمام مسلم رحمه الله الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، ما هي؟ الأحسن النص واضح، وما خلقت واضح التوحيد العبادة والتوحيد. من الصحابة من قال أن يعبدون، ومنهم من قال إيش يوحدون. الباب واحد، الباب واحد. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه أي توحيد؟ لا شك، لأن عرف فرقنا مراده أن الخصومة ما حصلت إلا في توحيد الألوهية، ما حصلت في توحيد الربوبية. نعم. الثالث أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. لذلك دائما يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الثالث إيش؟ من لم يأتي به يأتي بماذا؟ طيب كيف يأتي بتوحيد الألوهية؟ يقول أن من لم يأتي به لم يعبد الله. كيف يعني لم يأتي به؟ طيب مثلا الآن قوم إبراهيم نعرف أنهم كانوا يعبدون إيش؟ الأصنام. لكن أيضا كانوا يعبدون من؟ يعبدون الله تبارك وتعالى ولا لا؟ ها؟ إذ قالوا لقومهم ها إنا براء منكم ومما تعبدون ها من دون الله. إذا كانوا إيش؟ يعبدون الله وكانوا يعبدون الأصنام. كذلك يعني مشركو مكة الذين نبوا عليه بهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون من؟ يعبدون الله تبارك وتعالى. إذن كيف يقول من لم يأتي به لم يعبد الله؟ أولئك أتوا به ولا ما أتوا بعبادة الله؟ ها؟ لا لا الألوهية. إنا براء منكم ومما تعبدون يعني نبرأ من جميع آلهتكم ومعبوداتكم إلا الله. هذا مستثنى من المستثنى منه. معبوداتكم ما قالوا كل معبوداتكم نكفر بها ونبرأ منها، لأنه من معبوداتهم الله الحق. فالبراءة حصلت واستثني منها من؟ ربنا تبارك وتعالى. فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام، فتبرأوا من الأصنام ولم يتبرأوا ممن؟ من الله المعبود من قبلهم أيضا. هنا الشيخ إيش يقول؟ أن من لم يأتي به إيش المرأة؟ هو ما قال يترك، قال يأتي به. من لم يأتي يعني من لم يأتي بتوحيد الألوهية لم يعبد الله. ما قال تركنا. ففيه معنى قوله ولا أنتم شوف الآية، قال ففيه معنى قولي ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب هل يعني هل كانوا يعبدون الكفار المشركون؟ هل كانوا يعبدون ما يعبده محمد ولا ما كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون. إذن كيف ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ استنباط دقيق جدا يا اخوان. من لم شيخ احمد لما اذا ما معنى قوله لم ياتي؟ ما مراده بمن لم ياتي به؟ على الطريقه ايوه توحيد الخالص توحيد توحيد مبني على الشرك لم يفردوه يقول العلماء هنا المراد الاستمرارية والديمومة في توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لا شك أن أولئك كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون غير الله. عبادة غير الله مع الله تفسد من أشرك في أي عبادة معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله عز وجل مع أنه كانوا يعبدون الله عز وجل، أتوا بعبادة الله وأتوا بعبادة غير الله وجمعوها، هذا الجمع يفسد. فلا بد من التوحيد ولا بد من الاستمرار على هذا التوحيد. لا تشرك شيئا. من أشرك في لحظة شركا أكبر يفسد إيش كل عبادة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. الرابع الحكمة في إرسال الرسل. ما هي؟ ها ما هي الحكمة؟ وش المعنى؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ ها للأمر؟ ها يا قوم اعبدوا؟ ها لأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى واجتناب الطاغوت. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسلنا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الحكمة. نعم. طيب. أن الرسالة عمت كل أمة. هذه كيف؟ كيف الرسالة عمت كل أمة؟ طيب، لكن احنا عندنا أيضا من الأمور المقررة أنه في ناس يطلق عليهم إيش؟ طيب كيف؟ كيف أهل الفترة على التغليب؟ جيد. يقول الشيخ على التغليب. أن الشيخ إيش قال؟ أن الرسالة عمت كل أمة. شوف نجمع هذه. لا لا لا، الكلام وين؟ الرسالة عمت كل أمة في الدنيا، الكلام مو في الآخرة. استنباطات الشيخ كلها في وين؟ في الدنيا يا شيخ. نعم. نجمع هذه مع قول الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأن الرسالة عمت كل أمة دخلت في الوعد والوعيد. واضح؟ لأن هذا الكلام كله الآن حق الله على العباد وحق العباد على هذا الوعد والوعيد، ويعني ما جعله الله جزاء للموحدين، ما جعله الله جزاء للكافرين والمشركين. يعني توحيد المراد هنا مع الجزاء، مع الوعد وإيش والوعد. كل أمة داخلة في الوعد والوعيد لا شك أنه جاءها رسول، وأما الأمة التي لا رسول لها فهي غير داخلة في الوعد والوعيد. نعم. يعني بمعنى أن الأمة التي قامت عليها الحجة، وهذا معنى قول الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. نعم. أن دين الأنبياء واحد. ما هو دين الأنبياء؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أقوة لعلاك. ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ما قال آباء وأمهات. المسألة ما هي أبوة وبنوياء، المسألة الدين. ما معنى ديننا واحد؟ أصول الدين، أصول الدين يا عبد الله، أصول التوحيد، أصول العبادات، أصول المعاملات، أصول الأخلاق، أصول الحلال والحرام. صح. طيب إيش الاختلاف؟ اختلاف في الفروع، اختلاف في بعض فروع المسائل، من باب الحكمة، من باب التخفيف، من باب التشريع، وكما ذكر أهل العلم من باب أحيانا أمراض تلك الأمة. هذه الأمة فيها مرض، هذه الأمة فيها مرض آخر. يعني قوم لوط كان فيهم مرض أخلاقي سلوكي، قوم شعيب كان فيهم مرض أخلاقي سلوكي لكن من جنس آخر. فجاءت التشريعات تأكد وتفرق في الدعوة والتركيز والوعيد وغيره على هذا الجانب في باب الميزان، لأنهم كانوا يعتبروا إيش كونه يغشك في البيع والشراء، ها يعتبرونه إيش شطارة. فجاءت يعني النصوص تؤكد على هذا الجانب، وهناك كان عندهم اللواط وغيره، فجاءت النصوص تركز على ذلك المرض يعني دفعا لتلك الأمراض. نعم. السابعة إن شاء الله. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالطاغوت، وفيه معنى قوله تعالى: ثم يشرك بالطاغوت. هذا معناها لا تحصل، معناها اشتراط وجوب، يعني وجوب اشتراط الكفر بالطاغوت. لذلك كل الأمم السابقة مثل ما قلنا كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما كفروا بالطواغيت، ما كفروا بغير الله، فاللي ما يكفر بغير الله أو بمن يعبد من دون الله تبارك وتعالى فلا يعتد بعبادته لله تبارك وتعالى. لذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومثل ما قلنا الاستفراغ لا بد من التفريغ حتى إيش التمكين. نعم. وفقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. الثامن أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. طيب عيسى اليوم يعبد من دون الله، يعبد ولا ما يعبد؟ ها طاغوت؟ ها؟ طيب الشيخ ماذا؟ أنتم جيد أنكم تعتذرون للشيخ رحمة يستحق يعني حقيقة يعني ها؟ ليش الشيخ أنا يقول أن الطاغوت عام؟ أنت الآن ما استخليت عامة، أنت قاعد إيش؟ تخصص. طيب ليش الشيخ ما خصص؟ حسن الظن بالشيخ جيد، هذا مطلوب، مطلوب من كل طالب علم أن يحسن الظن بالشيوخ لا شك رحمة الله عليهم، لكن الشيخ ما يريد هذا يا شيخ، الشيخ يريد العموم. الشيخ رحمه الله يريد العموم، وأن الطاغوت عام في كل ما، شو قال لك عام وقال لك في كل ما عبد من دون الله، هذا مراده رحمه الله ما أشار إليه كثير من أهل العلم القديمة، أن كلمة الطاغوت لا تستعمل ذما مطلقا، ما تستعمل، ما هي ذلك؟ لا يلزم من كلمة طاغوت ها الذم، وإنما الذم مرهون مشروط بالقرائن الأخرى، إن رضي بعبادة الناس له ها هذا الذم، أو دعا الناس إلى عبادة، يعني بالقرائن الكلمة تكون إيش؟ تكون ذما، نعم، والذي يلزم يعني يذم من رضي ممن يعبد، وأما من لم يرضى فلا يذم، وإن كان يسمى طاغوتا بالنسبة، يعني المسألة نسبية، عيسى بالنسبة لأولئك حيث أنهم يعبدونه، هم اتخذوه وهم جعلوا منه طاغوتا لأنهم عبدوه من دون الله، والذم ليس له، والذم عليهم ولا شك، وإلا الأصل عدم الذم، ها، لأن العبادة لا تصلح، معنى هذا أن الطاغوت ممكن تكون ذم، وممكن تكون نقول طاغوت لأن العبادة لا تصلح له، فكل من لا تصلح له العبادة يسمى إن عبد يكون طاغوتا. نعم. نعم ذكرناها العشر، ها ذكرناها اللي هي الوصايا ولا لا؟ ها اللي بدأها بقوله ايش النهي عن، ها ثم بعدين النهي عن الشرك، الوصية بالوالدين ولا لا؟ نسينا، ها ثم النهي عن قتل الأولاد، والنهي عن قربان الفواحش، والنهي عن قتل النفس، كل هذا العشر وصايا التي ذكرها، ثم العاشر. طيب وين العاشر؟ العاشر ما هو؟ وأن هذا صراطي مستقيما ها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشيخ رحمه الله هنا قال فيها عشر مسائل، هي التسعة: النهي عن الشرك، الوصية بالوالدين، النهي عن قتل الأولاد، النهي عن قربان الفواحش، النهي عن قتل النفس إلا بالحق، النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الوفاء بالكيل والميزان، الأمر بالعدل، الوفاء بالعهد. تسعة. العاشرة إيش؟ الأمر. بعض أهل العلماء قالوا هنا في استدراك على الشيخ، هذه تتضمن ها 11 وصية، لأن قالوا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بعدين ولا تتبعوا السبل، هذه وحدة فاتبعوه وحدة، ها الوصية الثانية لا تتبعوا السبل. وكيف الشيخ قال عشرة؟ نقول لا، عشرة نقول إيش؟ عشرة. والذين عدوا هذه باثنتين هم الذين جانبهم إيش؟ الصواب. واضح؟ كيف؟ كيف؟ آه. احنا في آية أخرى يا شيخ، احنا في قوله هي حدها العاشرة، الشيخ أراد أن العاشرة إيش؟ قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه كلها كم؟ وحدة عشان تكتمل العشرة، يغلق العشرة. فبعض الناس استدرك قال الشيخ يعني هنا أخطأ، كان المفروض أن يقوله 11 وصية، لأن هذه وحدة اتباع الصراط وحدة، وعدم اتباع السبل وحدة ثانية. ها المشايخ كلهم ردوا عليهم قالوا لا أنتم الذين جانبتم الصلاة، وكلمة الشيخ في محلها، وأعظم من فهم كلام الشيخ يعني أحفاده بعد أولاده، وكلهم سمحوها على أنها إيش 10 ما هي 11، لأنه ما يمكن الإنسان يتبع الصراط ويقال أنه متبع للصراط وهو مع الصراط يجمع شيئا من السبل، ما يمكن. هذه كما يقولون الأمر بها يعني نهي عن ضدها بالمقتضى، بإيش؟ يعني من مقتضى اتباع الصراط البعد عن، هل يقال لمن دخل في شيء من السبل انه ما زال على الصراط؟ مع نحن اليوم نتوسع كثيرا، نقول ما شاء الله فلان عقيدته طيبة لكن عنده شوي وعنده منهج شوي وكذا وشوي، احنا نحاول دائما ايش يعني نرجع، مع ان الاصل في هذا الامر ما يمكن، ما يمكن ان يقال عن فلان انه على الصراط انه مستقيم. هو صحيح احيانا كذا، لكن احيانا يروح وين؟ يروح في واحدة من هذه، ما يمكن. الاستقالة تتنافى مع هذه السبل كلها، لذلك هذه ما تكون الا واحدة، لان الامر باتباع الصراط نهي من حيث المقتضى عن الدخول، وما يمكن لمن دخل في السبل ان يقال ما زال مستقيما. يا شيخ انت تركت الخط المستقيم، رحت وين؟ رحت في هذه. كلام واضح. اذا هي كام؟ 10. فاللي استدركوا على الشيخ هم الذين اخطأوا. نعم. نعم. يعني مثل ما يقولوا مثل النهي عن الشرك، لأنه مثل قال ايش؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب وين التوحيد؟ وين التوحيد؟ شيخ الإسلام وابنته كل هؤلاء قالوا النهي عن الشرك يستدعي الأمر بالتوحيد من حيث الاقتضاء، بالاقتضاء ما دام تنهى عن الشرك إذا أنت تؤمر بماذا؟ تؤمر بالتوحيد اقتضاء. نعم تؤمر بالتوحيد اقتضاء. نعم. وكذلك مثلا ابن حجر رحمه الله يعني علق على هذه الكلمة، طبعا ما يذكر أنه في كلمة شيخ الإسلام لكن علق، قال نعم نفي الشرك عند شرح الحديث هذا، قال عند شرح الآية في حديث ابن مسعود، قال نعم نفي الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء كما يستدعي إثبات الرسالة باللزوم. الله أكبر يا شيخ، شوف الفقه يا شيخ، شوف فقه ابن حجر رحمه الله، قال النهي عن الشرك يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء والأمر بالرسالة يعني الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم باللزوم، من باب الإلزام العقلي والإلزام الشرعي، لأنه لا سبيل إلى معرفة جوانب الشرك ومعرفة أمور الشرك والتوحيد على التفصيل إلا بما جاء به من؟ إلا بما جاء. فكأنه لما ينهاك عن الشرك يأمرك بتوحيد الله ويأمرك باتباع من؟ باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى لا يقول واحد انه نهى عن الشرك ولا امر لا بالتوحيد ولا بمتابعة محمد، لا لا داخلة كلها ايش؟ كلها داخلة. نعم. اقرأ يا شيخ. هذا وين؟ اي وحدة الان؟ الايات المعيوه؟ اوه هذه طويلة، هذه كان مشايخنا يقول افتح المصحف يا شيخ. هذه مشايخنا يقولون افتحوا ايش؟ لانه الشيخ ذكر قال الايات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما. طبعا هو ذكر مبدأها وذكر خاتمتها، لماذا؟ لأن هذه في التوحيد ونبذ الشرك. وهذه أيضا إيش يعني؟ كأن بدء الوصايا هذه بالتوحيد ومنابذة الشرك، وختمها أيضا بالتوحيد ومنابذة الشرك، ولكن فيها كم؟ 18 مسألة. فكان يقول نفتحوا إيش المصاحف، نفتح المصاحف ونشوف 18 هذه كلها. ليش وصايا عظيمة جدا، لأن فيها مسائل وفيها وصايا عظيمة جدا. وقضى بعد مباشرة وقضى ربك ألا تعبدوا، وهذه الآية اللي جابها هنا. الواحد يعني يقول طب ايش علاقة هذه بالباب اللي ذكره؟ لا، الباب اللي ذكره عندما قال ايش؟ وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا، هذه وين داخلة؟ قبل بعد ايش؟ بعد لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم وقضى ربك ألا تعبدوا، هي الآية اللي جابها وين؟ هناك في باب التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا جعلنا عندك الكبر حسنا وكلاما. الشاهد فيها يعني ارجعوا لها في البيت، يعني فيها النهي عن الشرك كما ذكر أهل العلم، وفيها طبعا هذه تقتضي توحيد ايش؟ نعم. وفيها الإحسان للوالدين وإيتاء ذي القربى وإيتاء أبناء المسكين، أبناء المسكين أي المساكين، وابناء أبناء كذلك إيتاء ابن السبيل حقه، النهي عن التبذير، كذلك عدم التكثير وعدم الإمساك، وكذلك الإسراف، والنهي عن قتل الأولاد، والنهي عن الزنا، النهي عن قتل النفس إلا بالحق، النهي عن أكل مال اليتيم، كل والوفاء بالعهد والوفاء بالكيل والوفاء بالوزن كلها مذكورة. يعني تزيد على صفحة ونصف من المصحف من القرآن بسورة الإسراء كلها، ثم ختمها بعد ذلك طبعا فيها النهي عن المشي مرحا، وثم ختمها بالنهي عن الشرك أيضا. نعم، لما تروح تعدها أنت روحوا عدوها في البيت، روحوا عدوها في البيت، لأن البعض يعني اختلف في هذه المسائل، هل دخل ثنتين ثلاثة بوحدة ولا ما دخل ثنتين؟ وإن شاء الله نسأل بعض متى في الدرس القادم بعد الحج، يعني هذا تكليف مثل ما يقولون. روح شوفها فعلا 18 مثل عدها، عدها من أولها إلى آخرها، شوفها هل فعلا 18 ولا تزيد. نعم نعم. عرفناها ولا؟ نعم. واضح، هذا اللي أشرنا عليه، القصة اللي قال يعني اتوني بكتاب يعني أكتب لكم وصية لا تختلفوا بعدي أبدا، ثم حصل يعني الإغماء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والصحابة قالوا، ثم طمأنهم عبد الله بن مسعود قال من أراد أن يعرف وصية محمد التي كان سيوصي بها التي عليها خاتمه فليقرأ هذه العشر الوصايا والعشر آيات. نعم. الثالث عشر معرفة حق الله، اللي هو ما حقه؟ عبادته وعدم أن يعبدوه ولا يشركوه، حديث معاذ. نعم. رابعة عشر معرفة حق العباد مثل ما قلنا مع الاعتقاد بالفارق العظيم بين حق الله وبين حق العباد. نعم، فارق عظيم جدا، وهذا الحق ليس إلا إنعام وتفضل وتكرم من الله عز وجل، وليس واجبا قياسا على حقوق إيش المخلوقين. حقوق المخلوقين نعم واجبات تقاس بعضها على بعض. نعم. صحيح. ليه؟ أولا لأن معاذ عرفها يا شيخ، معاذ وهو من أكبر علماء الصحابة ما عرفها، قال الله ورسوله فكيف بغير معاذ. ثم ثانيا أنه بعد العلم بها أوصاه النبي إيش بكتمها، فكم مات من الصحابة وما ذكرها معاذ إلا في نهاية حياته، يعني من باب الخوف أنه يأثم أنه كتم علما ومات وهذا العلم مكتوم في صدره تأثما كما يذكر ابن حجر رحمه الله. نعم، فكونه كتمها، لكن مثل ما قلنا يعني الوصية بالكتم وكتم معاذ لها لا شك كلها من باب مخافة الاتكال إيش عليها. نعم. جواز سكان العلم للمصلحة. متى؟ عندما يعني يتيقن أن هناك من سيؤدي به هذا العلم إلى ترك شيء من الأعمال أو إلى عدم التنافس في الأعمال. مثل ما قلنا مو قضية أن والله من عندك أن تخترع، لا، لابد تكون قضية إيش؟ محل يقين أو يغلب على الظن. أما والله يمكن ويمكن، لا لا لا، الأصل إيش؟ ها، أنك إيش؟ تنشر العلم ولا تكتم العلم. نعم، لأنه كتم العلم كما تعرفون أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك إيش؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. المسألة ما هي سهلة، المسألة ما هي سهلة. نعم، لكن إذا كان من باب درء المفاسد وخوف المفسدة، نعم، هنا هذا واجب. نعم. اثنين، لأنه معاذ قال على طول بمجرد ما سمع قال أفلا أبشر. الله أكبر. نعم. الثانية عشرة، الخوف من الكتاب على تعلم الله. لا شك أنه فيها يعني رحمة الله عز وجل واسعة، ولا شك، ولكن إذا يعني كان سيؤدي الاتكال على سعة هذه الرحمة بأن نترك شيئا من العمل، فهنا الواجب أن الإنسان يعني يتنبه لهذا. نعم، فهو شيء مما يخاف منه، شيء مما يتخوف منه. نعم. هذا هو الأصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم فرق، قالوا المسألة يعني يفرق فيها بين ما كان في حياته عليه الصلاة والسلام وما كان بعد مماته. فماذا يقولون؟ يقولون في حياته الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى يقال الله أعلم. وبعض أهل العلم من مشايخنا قالوا لا، قالوا الأمر يبقى كما هو، الأمر يبقى، يعني إحنا نتكلم عن علم الرسول مو الآن، وإنما نتكلم عن لأنه أصلا المسائل لا تطرح إلا بالعلم الذي جاء به من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال الله ورسوله أعلم. وبعضهم استثنى قال لا، قولا ثالثا قال إلا إذا كانت في مسائل من الأمور الغيبية التي لم تذكر في أيام النبي ولم يشر إليها، يعني المسألة دقيقة، لذلك نقول المسألة فيها سعة ولله الحمد. إن قلت الله ورسوله أعلم فأنت مع طائفة كثيرة كبيرة من العلم، وإن قلت الله أعلم أيضا إن شاء الله ما تعني أن الرسول ما يعلم، لأنه أصلا ما نتكلم في المسائل العلمية إلا في المسائل التي جاء بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت أمور غيبية يعني يباشر بها النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح، فقل الروح من أمر ربي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تجيه الأمور الغيبية إيش كان يقول؟ هذه أمرها عند الله عز وجل لا نعلمها. نعم. الناس مثل ما قلنا متى؟ إذا غلب على الظن أنها المصلحة، إن كان المصلحة الكاذب نعم والله يكتب. نعم. مثل ما قلنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كتمها عن معاذ، بلغها لمعاذ وأراد أن يكتمها معاذ عن غيره. نعم. لا شك لأن أهل الكبر في ذلك الزمان كانوا لا يركبون إيش؟ ما يركب الحمار، المتكبر يركب إيش؟ يركب الحصان. الحصان عندهم مثل الكدلك يعني، وأما الحمار هذا حق الفقراء وحق الضعفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك من تواضعه كان يركب هذا ويركب هذا. نعم. بشرط إن كانت تطيق ولا لا، بشرط إيش؟ بشرط الطاقة. أما إذا كانت لا تطيق فاتق الله عز وجل، فاتق الله، لأن أيضا للدابة والحمار عليك لهم حقوق ولا ما لهم حقوق؟ أبدا. الدين هذا كل دين دين حقوق، حتى البهيمة حتى يعني الخروف اللي تذبحه عليه يعني له حق عليك ولا ما له حق؟ نعم. فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. لا، اولا من حيث الارداف هذه فضيلة عظيمة جدا، رادف ومردوف، من حيث انه اردفه معه، نعم. وثانيا من حيث التخصيص في هذه المسألة وهذه البشارة العظيمة. واما ثالثا كما يقول اهل العلم، واما يعني فضائله فانها كثيرة جدا، من أعظم يعني من جمع الفضائل هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، فضائله جمة، فضائله عظيمة لا تعد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. المسألة له حق الله على العبد، عظم شأن هذه المسألة أي حق الله على العبيد، والنتيجة المترتبة عليها إن أحسنوا في أداء حق الله عز وجل. عظم شأن المسألة كيف؟ هي مسألة واحدة. عظم شأن حق الله عز وجل عليك التوحيد، وعظم شأن النتيجة اللي هو الحق الذي تستحقه. لكن متى؟ إن أحسنت في حق الله عز وجل الذي عليك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نطول شوي، لكن حتى إن شاء الله يعني بعد الحج أحيانا الله وأحياكم نبدأ في الباب اللي هو باب إيش؟ فضل التوحيد. نعم، عندك شيء؟ تفضل. اي تفضل. جزء من الاخوان كانوا اخبار الاخوان لانهم سبب ادعاء الاخوان. لا، حرام ايضا هذا. طب بعض الناس مضطرين يا شيخ، ايش يعملون؟ كثير يقولونها، تجد احيانا بعض الائمه يزعل، وبعض الناس في المساجد يزعلون اذا شافوا احد الاولاد يعني جاء منه صراط ولا شيء، اشغلتونا وكذا، واتقوا الله ولا تجيبوا الاولاد، والمساجد ليست محلا للاطفال. الشيخ، الناس كانت تأخذ أطفالها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة النبي، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وش احنا يعني أخشى وأتقى لله عز وجل؟ في ناس تكون مضطرة يعني، ولا لا؟ في ناس يكون عندهم اضطرار، وين يحط الأولاد؟ وين يحط الأولاد؟ لا تمنعوا يعني إماء الله، مساجد الله، وكذلك لا تمنعوا الأطفال يا شيخ. يعني حاول أن توجد يعني عذرا لهذا الذي ساق طفلا، أو هذه التي ساقت طفلها معها، يعني لهم عذر إن شاء الله تتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من صلاته إذا سمع بكاء سبحان الله، يعني هو الذي يتنازل بهذه، لا غضب ولا الصحابة غضبوا أشغلتونا وقفرتوا الصلاة وخليتونا. ما لا أشوف هذا يتوسع به، وإن كان يمكن أبو عيسى بيقول هذا كيف. نعم، لكن نسمعها أحيانا بعض أمة المساجد حقيقة، لكن يعني لو تذكر يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي، وكيف كان النبي يتجاوب ويتفاعل مع مثل هذه، حصلت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل؟ نهاهم أبدا، بل هو كان كان يعني يقصر من صلاته ويستعجل من صلاته رحمة بهذه المرأة ورحمة بهذا الولد الذي يبكي. فلنكن كذلك يا عبد الله. نعم. فنعم الله لكن نعلن الإخوان أنه الدرس القادم إن شاء الله بعد الحج. لم يعني أنا يوم الخميس القادم أسافر، إن يسر الله عز وجل. إن يسر الله. نعم. تقرأها يا عبد الله. والله يا شيخ يعني ما لا أعرف شيئا أعظم في ترقيق القلوب من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله الإنسان يعني راح تشوف نفسك بإذن الله بتوفيق الله عز وجل أنك وانت تقرأ ما تستطيع يا شيخ، صعب الاستمرار كذا. يعني احنا نقرأ جريدة وثنتين، ونقرأ كتاب وكذا، وساعة وساعتين، لكن هؤلاء إذا راح تشوف نفسك كل شوي تقف وتجد يعني إما أنك الرغبة في البكاء وإما البكاء وإلا التأثر وإلا التألم وإلا هذه لا شك هذه يعني هذه الأمور جيدة جدا لا شك هي المرققات مو مثل ما الناس اليوم تلجأ إلى يعني أساليب في الترقيق ما أنزل الله بها من سلطان ها يعني القصص لا لا لا, لا. هذه القصص الحق يا شيخ اقرأ في سير أعلام النبلاء اقرأ في ابن كثير اقرأ في هذه الأمور اقرأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وراح تشوف نفسك والله لن تستطيع أن تقرأ قصة وفاة النبي مرة واحدة ما يمكن أبدا إلا إذا كان قلبك والعياذ بالله يعني حجر مو بعد أي حجر حجر شنو أردني ولا سوري أقوى شوفوا اللي أقوى ما يمكن أبدا ما يمكن يا شيخ يعني المحبة ما يعني شوف والله الصحابة شهور ها يعني بلال ذهب إلى بلاد الشام وذهب بعد عدة سنوات جاء يوم واحد إلى المدينة فلما جاء يعني توسلوا فيه أنه أذن قال لا لأنه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن يا شيخ لأنه ما كان يستطيع لأن كيف النبي اختاره للأذان والنبي رشحه للأذان هذه يذكرها على طول ما ينساها فإذا جاء يأذن ما يستطيع يؤذن يا شيخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يا شيخ شو المحبة إلى وين لا يستطيع أن يقف في المقام الذي رشحه فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أذان وفي خير عظيم ويعرف أنه هذا خير عظيم جدا كونه يؤذن لكن ما أذن فلما ألحوا عليه كثيرا أهل المدينة أذن يا شيخ بس اقرأ شوف إيش حصل في الناس في أهل المدينة أذان لكن بمجرد سمعوا بلال تذكروا بلال وتذكروا أيام بلال وتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ورجت المدينة بالبكاء يا شيخ المسألة ما هي سهلة لا شك لذلك والله يعني دهرا من الزمان كلما يعني سمعوا شيئا يعني يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوا رجلا أو كذا أو شيء ها تذكروا لا يستطيعون ما عندهم يعني التحمل أن القلوب لا شك كانت معلقة بحب الله وحب رسول الله على الصدق والوفاء لا شك فلذلك لا شك أقول قراءة هذه الأمور هي التي ترقق القلوب يا عبد الله مو القصص اللي اليوم يعني والعياذ بالله مدوخين الناس فيها ها حتى أنهم من هذه القصص أو أصحاب هذه القصص جعلوا أنه حتى إبليس ها إيش يقول يقول والله يا أخوانا إبليس ما كفرش لا إله يقص عليهم ويقص عليهم وفي النهاية ده إبليس ها يا أخوانا يقول يعني اتقوا الله إبليس ما هو كافر لا تقول عنه كافر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أو الثاني اللي يتكلم فيه من عرب وفي غيره تقول الله يحشرهم معهم يا شيخ اقرأ يا شيخ اقرأوا يا عبد الله لا بد من قراءة هذه السير هذه هي التي تلين القلوب وترقق خاصة في زماننا هذا لأنه قلوبنا والعياذ بالله والله شيخ تحتاج إلى هذه المرققات وإلى هذه الإيمانيات نعم ما فيها ما في إيش تبي ترقق قلبك ولا ما تبي لا يا شيخ ما يمكن يعني ابن كثير رحمه الله أيضا عنده هذا الحرص ها وهذه قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها أحكام ما فيها شيء وإنما هذه يعني أحمد بن حنبل رحمه الله قال إن كان الحديث وإن كانت الرواية في يعني المرققات وفي المواعظ نخفف ها لكن نشدد وين إن كانت في الحلال والحرام وكانت في العقائد وغيرها نعم أحسن ذكرت أن على كل شيطان. هل منصوب شيطان من الجن؟ أنا ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ليس من سبيل منها إلا وعليه شيطان وفي رواية على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ها يدعو ويرغب ويفرفش ويضحك ويعطيك الشعارات يعطيك كل شيء يقولك بس تعال بس تعال طبعا اذا دخلت ها ما راح تقول ان هذا شر راح تقول هذا ايش ما شاء الله خير قراءه قران ذكر لله ها ما عرفت نشيد وكذا وأمور مرققات، ها كل هذه الأمور إذا خالفت الطريق الصحيح، حتى المرققات إذا خالفت الطريق الصحيح والكلام ما تقبلنا. وهل نصوص شيطان من الذكر كل شيء يا شيخ؟ لا شك يعين بعضهم، يعين بعض، أحيانا شيطان الجن يتعلم من شيطان الإنس، وأحيانا شيطان الإنس يتعلم من شيطان الجن. نعم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن. نعم. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن امرأة أجنبية مالك القليل؟ ما أعرف. أردف امرأة أجنبية؟ تعرفون شيء اخوان؟ ها ما اعرف. تعرف نص؟ تعرف شيء؟ نعم. طب ما ركبت معه؟ لا لا، هو يسأل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أردف امرأة أجنبية. ما حد يعرف يا أخوان؟ خلاص كله ما نعرف. أي تفضل. يقول السائل توفي أب وترك أبنائي وأراضي والورثة لا يريدون بيعها، لا يريدون بيعها إلا أن أحد الورثة محسن ويريد حقه من الميراث، فماذا يلزم الورثة؟ يقول روح شؤون القصر وروح شؤون المواريث وروح المحكمة واشتك عليهم. إذا ما يعني بالصلح ما حصل فهذا حقه، لا شك هذا حقه، هذا حقه. وهنا في مثل هذه الأمور هم أيضا عندهم مصلحة، أنه والله كون الأمر يبقى وكون الشركة تبقى وكون المال يبقى يعني مجتمعا لا شك انه راح يستثمر والمنفعة لهم جميعا. لا شك في امور او في ناس يعني عندهم املاك وعندهم اشياء كونها تجزأ راح تبعثر، ها والوارد يعني يضعف، فلهم حكمة لهم كذا، لكن كون هذا معتر اذا يقال ادفعوا ليش يعني يتصالحون على شيء فيما بينهم، لا بد من التصالح على شيء فيما بينهم، يدفع له ويدفعون لحد سنة سنتين مقدما، ها ما دام الأموال ما شاء الله كثيرة، قالوا إيش عقار وأموال وشركات، نعم فيعطى يعني يعطى يعني لأنه يعني تفريد الكربة لا شك يعني أمرها عظيم جدا، فكيف هو هذا أخوهم ومعتر فيريد حقه، فلا يعني لا تبطلوا الشركة المتماسكة ما في مانع، لكن يعطى أقول يطالعون على شيء يعني فيما بينهم، والوسائل ها الوسائل كثيرة جدا. نعم. الله يغفر لنا ولكم جميعا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المحبة. نعم. يقول صليت العشاء وزاد اليوم لم أحسن قرانا، وقلت سبحان الله ولم يضح، فبقيت ذلك حتى سجد قبل السلام لله وسجدت معه وسلم، فهل علي شيء؟ أبدا، أحسنت. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، أنه إذا قام إلى الخامسة ما تقول، أي بعض الناس يقول سبحان الله سبحان الله شاء بعدين قال خلاص ما طاعت الزمان طيعة، يقول طبعا هذاك اللي قام إيش عن سهو ونسيان وغفلة، لكن أنت تعلم يقينا أنها إيش أنها خامسة، هذه يعني عند بعض أهل العلم تفسد الصلاة والعياذ بالله. صحيح ممكن إذا جاءت شبهة متابعة الإمام، ولا شك متابعة الإمام واجبة، لكن إذا أخطأ الإمام في خطأ وأنت على يقين منه لا ما كوب المتابعة في موافق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أو بعض أهل العلم يتوسع شوي أن المتابعة واجبة يعني فيما يراه الإمام راجحا، حتى في بعض الأمور مثلا المختلف فيها، يعني مثلا تعرفون المسألة وضع اليد يعني على الصدر بعد الرفع من الركوع، كان الشيخ عبد العزيز إيش يراها واجبة، وكان الشيخ الألباني عليه رحمة الله في أغناء يراها بدعة، صعب الجمع. هذا يرى الوجوب ولا يرى ايش تحريم. الوجوب والتحريم لا يجتمعان. يعني لو واحد قال واجب وواحد قال سنة، الجمع ممكن بين السنة والواجب، لكن الجمع بين الواجب والحرام ما يمكن أبدا. لكن الشيخ الألباني قال أما أنا إن صليت وراء الشيخ، لأن الطلاب سألوه قالوا كيف إذا صلينا وراء الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد العزيز يضع متابعة الإمام، قال لا تعال، قال أنا إذا صليت وراء الشيخ راح أحط يدي على صدري بعد الرفع من الركوع. هذا العلم يا أخوان، هذا العلم. ها يعني أنت مجتهد على أنها وهو مجتهد على أنها كذا. فقالوا في الأمور الاجتهادية في الأمور الاجتهادية من يعني من الواجب أنك تتبع الإمام، متابعة الإمام تكون واجبة. لعل يعني حصلت قصة مع شيخنا الشيخ حماد عليه رحمة الله مرة أشغلني في تلك الصلاة كثيرا. دخلنا أنا وياه التحريم، يعني فاتتنا ركعة في صلاة المغرب. فطبعا ركعتنا الأولى هي الثانية هناك، وركعتنا ركعة الإمام الأخيرة بالنسبة لنا هي إيش؟ هي الثانية. فأنا ما تورقت، تعرفون الجلوس في التشهد الافتراش والتورق. شفت الشيخ تورق وأنا بجنبه تماما، فطول الصلاة وأنا أقول أوه الشيخ ناسي، شيخنا إيش؟ ماشي يظنها من الركعة ايش الثالثة. انا اقول الان طيب اذا سلم الامام ايش بسوي؟ قررت كل هذا وين وانا في الصلاة يا عبد الله. ما باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيطان يجيك من الباب اللي تبيه يا شيخ. ها فالشاهد قررت في النهاية واستقر امري على اني مستعد لايش أنبه الشيخ لما يسلم أنه قبل السماعة أول تسليمة الإمام أن تنبه شيخك حتى إيش حتى لا يسلم، على أني إيش متيقن أنه سوف يسلم. لا لماذا؟ لأنه تورك، والتورك متى يكون؟ في التشهد الثاني. فإحنا ركعتنا الثانية، فأنا وين قبل أول ما سلم قبل ما أنا أتحرك الشيخ قام. طبعا أشغلني أكثر، هذا شلون قام؟ إذن ليش تورك وليش كذا وليش؟ إلى أن انتهينا. قلت له شيخ ليه تورك؟ قال متابعة للإمام. قلت له هو في الركعة الثانية، لكن الركعة الإمام في الركعة إيش الثالثة، والإمام الآن إيش كان الشيخ علي الحديثي وهو يتورك. فقال متابعة للشيخ علي، متابعة للإمام. فيا اخوان المتابعة نعم لا شك هي الأصل، لذلك مثل ما قلت لكن فيما صح. أما إذا أخطأ خطأ يقينا، أما في الأمور الترجيحية أيضا يتابع فيها الإمام، وهذا هو الأولى والله تعالى أعلم. نعم يسأل عن فضل أيام وما الأعمال التي تعملها في تلك الأيام. ما شاء الله مطبوعات كثيرة جدا، و الشيخ بعيسى يوزع أنا أوراق أعمال يعني للحجة، الصيام لا شك، والذكر لله تبارك وتعالى، والتكبير والتهليل والتسبيح والطاعات كلها، والإكثار من الصلاة والإكثار من الذكر والإكثار من النوافل والإكثار نعم حتى الصيام، صام هذه الأيام كلها لغير الحاج. حتى الحاج إذا يعني جلس هنا قبل يوم عرفة له أن يعني يصوم هذه الأيام، يكثر فيها من الطاعات. هكذا كان يتنافسون رضي الله تعالى عنهم، كذلك علماء الأولين يتنافسون في هذه الأيام، وبالإكثار من الطاعات والصدقات والبر وكل هذه الأمور يعني يكثر منها. نعم الواجب أو الواجب والفرض عند جمهور العلماء واحد، الواجب والفرض عند جمهور العلماء واحد، ما فرق بين الواجب والفرض إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والأحناف على هذا يفرقون بين الواجب وبين الفرض، وعندهم الفرض آكد، الفرض عندهم آكد وأقوى، فالصلوات فرائض. نعم ومثلا سنة الفجر يرونها هذه واجبة، هذه من الواجبات، فعندهم يعني الواجب أقل من الفرض.